من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض الشراح عند شروحهم لهذا الحديث: من وفقه الله جل وعلا للتفقه في الدين فقد أراد الله عز وجل له الخير. وإذا رأيت الرجل قد أعرض عن تعلم العلم وعن طلب الفقه فاعلم أن الله جل في علاه ما أراد له الخير والتوفيق. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الكرام، قال أهل العلم في وجوب تعلم أحكام الصيام على كل من أدرك رمضان ووجب عليه الصيام، فيجب علينا أن نعلم جميعا بداية أن شهر رمضان يثبت بأحد أمرين. أما عن الأمر الأول فهو باكتمال عدة شعبان، فهو باكتمال عدة شعبان 30 يوما. وأما عن الأمر الثاني فهو برؤية الهلال، ويراه رجل عدل فإذا رآه وأخبر المسلمين فصدقوه فإنهم يصومون جميعا. ودليل ذلك من الصحيحين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن هم عليكم فاقدروا له. ويجب علينا أن نعلم جميعا أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. فالمسلم إذا صام لله جل وعلا مع الإخلاص فإن الله عز وجل يقبل منه. أما عن الكافر فإن الله عز وجل قد أحبط عمله، لقوله جل في علاه في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو يطعم بحسناته في الدنيا، فإذا أقدم على الله جل وعلا كان في عداد المفلسين الخاسرين الخائبين، نعوذ بالله من الشقاء والخذلان. يجب الصوم على كل مسلم بالغ، معنى ذلك أن الصبي إذا بلغ وكذا الفتاة إذا حاضت فإنه يجب عليهما الصوم ويحرم عليهما الفطر، ويجب على ولي الأمر أن يتفقد عياله وأن يأمرهم بالصيام إذا بلغوا، فإن هذه أمانة وضعها الله عز وجل في عنقه كما أخبر جل شأنه في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه عند تأويله لهذه الآية: أي أدبوهم وعلموهم. الصبي إذا بلغ 7 من عمره، وهذا سن التمييز عند أهل الفقه، فيستحب للولي أن يأمره بالصيام. أما عند البلوغ وبعد الاحتلام فإنه لا يجوز له أن يفطر، وإذا فعل فإنه يأثم، وكذا الفتاة إذا حاضت. العاقل، لأن المجنون إذا صام فإن الله عز وجل لا يقبل منه هذا الصيام، لأنه كما قال أهل العلم: العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف، ورفع القلم عن 3 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المجنون. القادر، فإن الإنسان إذا لم يكن قادرا على أداء الصوم إما لكبر سنه وإما لمرض شديد ألم به، فإن له رخصة من الله عز وجل أن يفطر في رمضان وأن يقضي في آخره بعد القضاء، أو أن يطعم، كل ذلك على حسب حالته كما قال أهل العلم. المقيم، فإن المسافر إذا سافر فهو مخير بين الفطر والصيام، إن شاء أخذ بالعزيمة فصام فهذا خير له، وإن شاء وأفطر فيجب عليه أن يصوم هذه الأيام بعد انقضاء شهر رمضان كما أمر الله عز وجل عند بيانه سبحانه لأحكام الصيام في سورة البقرة. ويجب علينا أن نعلم جميعا أنه يجب على كل مسلم أن يبيت النية من الليل، فمن أصبح قائما وما بيت النية للصيام من الليل فلا صيام له، ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم مع القضاء كما قال الفقهاء، لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهذه النية لا يشرع للمسلم أن يتلفظ بها في هذه العبادة وفي سائر العبادات لأن محلها القلب، فهي من الأعمال القلبية ولا عمل للسان فيها، فلا يشرع لك أن تقول نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا إلى آخره كما تعودنا ونحن صغار، وإنما أن تنوي هذه النية بقلبك، والله عز وجل يعلم ما في قلبك كما أخبر جل وعلا والله يعلم ما في قلوبكم، وقال الله جل وعلا ألا يعلم من خلق. هذه النية تكون في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبيل الأذان بثانية، حتى لو كنت مجامعا، حتى لو كنت في صلاة، فإذا نويت فإن هذا الصيام صحيح وأنت قد حفظت السنة وأديت ما فرض الله عز وجل عليك. وهذا يتعلق بصيام الفريضة، أما عن صيام النافلة فجائز للإنسان أن ينوي بعد طلوع الفجر وقبل الظهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا دخل بيوت بعض أزواجه فوجد طعاما أكل، فإن لم يجد فإنه يقول فإني صائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نعلم جميعا وأن نتفقه في باب المفطرات، فإن كثيرا من الناس لا يعلم إلا النذر اليسير عنها وهذا لا يصح. الأكل والشرب عمدا هذا بلا شك من المفطرات، ومن فعل ذلك وابتلي بذلك فيجب عليه أن يعجل التوبة إلى الله عز وجل، وأن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه مع التوبة. كذلك الردة والعياذ بالله، فإن الإنسان إذا صار مرتدا بكلمة أقيمت عليه الحجة بطل صيامه والعياذ بالله. كذلك فيما يتعلق بالحقن المغذية، فإن أهل العلم قالوا بأنها تفطر ويجب على من أخذها وهو محتاج إليها أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم الذي أخذها فيه بعد انقضاء شهر رمضان. أما عن الحقن في العضل وكذا الحقن في الوريد وكذا الحقن الشرجية، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الحقن لا تفطر. وكذا فيما يتعلق بالحجامة، فقد اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا حولها، فبعضهم قال إنها تفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقال بعضهم لا إنها لا تفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فالراجح في هذه المسألة، وهذا ما ذهب إليه جمع وفير من أهل العلم، أن الحجامة لا تفطر، ولكن الأولى للإنسان ألا يصنعها إلا بعد الإفطار. كذا من مفسدات الصيام أيها الإخوة الكرام الجماع في الفرج، وهذه المسألة لها حكم خاص وفيها كفارة مغلظة ككفارة الظهار تماما بتمام كما ذكرها الله عز وجل في صدر سورة المجادلة. فيجب على من جامع زوجته نهارا في رمضان وهو عالم وذاكر ومختار أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يمسك بقية اليوم، لأن بعض الناس إذا فسد صومه فإنه يقول خلاص قضي الأمر فإني أأكل وأشرب، وهذا محرم. تقول فإني أأكل وأشرب وهذا لا يجوز، فإن هذا فيه من الاعتداء على حرمات الله ما فيه. هذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يمسك بقية اليوم، وأن يكفر، أن يعتق رقبة أولا، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بين الشهرين بفطر، فإن فصل بين الشهرين بفطر فأفطر لعذر كمرض أو كسفر فلا شيء عليه ويستكمل صيام بقية الأيام. أما إذا أفطر خلال صيام هذه الأيام بغير عذر فإنه يبدأ من جديد، نسأل الله السلامة. فإن لم يستطع ولم يكن من القادرين على الصيام فيجب عليه أن يطعم، ولا يجوز لأحد أن يختار، لأن الله عز وجل ما رتب هذه الكفارة للتخيير كما فعل سبحانه وتعالى عند ذكره لكفارة اليمين في سورة المائدة، حيث قال أو فأو هذه قال بعض الشراح إنها تفيد التخيير. أما هذه الكفارة فيجب عليه أن يبدأ بالأول منها، فإن لم يجد فيجب عليه أن يبدأ بالثاني، فإن عجز عجزا تاما عن الصيام ولم يكن هذا في استطاعته فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع كما قال أهل العلم، والصاع يقدر بأربعة أمجد، والمد هو ملء الكفين، وأن يزيد على هذا المد شيئا ما من الحب، وهذا من باب الاحتياط، ولا بأس أن يقدم لكل مسكين مع هذا الحب شيئا من اللحم كما ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى. وصورة الإطعام إما أن يجمع 60 مسكينا على مائدة واحدة، وأن يقوم بإطعام كل مسكين وجبة مشبعة، أو أن يقوم بتوزيع 60 وجبة مشبعة على المساكين كما قال أهل العلم. وهذا أيضا يشبه الرجل الذي أفطر في رمضان لعذر لكبر سنه، أو لأنه مرض مرضا لا يرجى له معه الشفاء، فإنه يطعم في نهاية رمضان 30 مسكينا، إما أن يجمع 30 مسكين على مائدة واحدة، وإما أن يقدم 30 وجبة لكل مسكين وجبة مشبعة. وإذا جمع 30 مسكينا فقد استنى بهدي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنس رضي الله تعالى عنه لما تقدمت به السن أطعم 30 مسكينا على مائدة واحدة. كذا من مفسدات الصيام الإنزال، إما أن يكون بالعادة السرية والعياذ بالله وهي محرمة في جميع الأوقات إلا مع الزوجة، فما بالكم بالذي صنعها وفعلها وتجرأ على انتهاك حرمات الله في نهار رمضان. هذا من مفسدات الصيام، لكن لا كفارة فيه، إنما التوبة النصوح مع القضاء لهذا اليوم الذي استنى فيه. وكذا إذا قبل زوجه فأنزل فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم مع التوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم. وهذه مسألة تتعرض لنا، وهي هل يجوز للإنسان أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن يقبل زوجه في نهار رمضان؟ نعم، وهذا من الأمور المباحة بشرط أن يكون قادرا على ضبط نفسه، فإن غلب على ظنه أنه ربما أنزل أو ربما جامعها فيحرم عليه التقبيل لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أزواجه وهو صائم كما روت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها والحديث في صحيح مسلم. وهذا حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيح أنه كان يقبل وهو صائم وكان أملك الناس لإرضه، أي من كان قادرا على ضبط نفسه في نهار رمضان فإن القبلة لا تحرم في حقه ولا تكره له، فهي من الأمور المباحة كما قال أهل الفقه، ولكن يستحب للشاب أن يتجنب ذلك، وهذا في حق الشيخ من الأمور الميسورة، والله تعالى أعلم. كذا فإن من مفسدات الصيام الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة الدم حتى ولو قبيل الغروب بلحظة فقد أفطرت، ويحرم عليها أن تمسك بقية اليوم، فإنه من شروط صحة الصيام الطهر من الحيض والنفاس. وبعضهن يصمن وهن حائضات، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهذا لا يسقط الصيام عنهن، فإن المرأة إذا حاضت فلا يجوز لها أن تنوي الصيام ولا أن تستكمل بقية اليوم، وإذا فعلت ذلك وإذا صنعت ذلك فإن هذا لا يسقط القضاء عنها بعد رمضان. هذه امرأة الحائض رأت الدم وعز عليها أن تفطر في رمضان، وهذا الأمر ليس في يدها، إنما هو بتقدير الملك جل شأنه وتقدست أسماؤه، ولا شيء عليها، فلها أن تفطر ويجب عليها القضاء. فإن أمسكت بقية اليوم وهي تظن أنها قد أدت ما فرض الله عز وجل عليها فهي آثمة، ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وصيامها باطل، ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي صامتها في رمضان وهي حائض أو أفطرت فيها. أيها الإخوة الكرام، كذا ذكر أهل العلم بأن القطرة في الأذن لا تفطر، وهذا على خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية بأنها تفطر، والصواب أنها لا تفطر حتى وإن أحس الصائم بشيء في حلقه. وكذا فيما يتعلق بالقطرة في العين فإنها لا تفطر، أما عن القطرة في الأنف فإن كانت يسيرة وما وصل شيئا منها إلى الحلق فإنها لا تفطر، والأولى أن يؤخر ذلك بعد الإفطار. أما إذا وصل شيئا من هذه القطرة في الأنف إلى الحلق فإنه قد أفطر ويجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان. كذا فيما يتعلق ببخاقة الرب فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، لأنها عبارة عن هواء مضغوط، فلا بأس للإنسان أن يستعملها في نهار رمضان، ولا بأس أن يغتسل، ولا بأس أن يتبرد بالماء في نهار رمضان، ولا بأس أن يستحل، فكل هذه الأشياء من الأمور المباحة. ويجب علينا أن نعلم جميعا أنه يحرم علينا أن نصوم هذه الأيام. أما عن اليوم الأول فهو اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، فلا يجوز للإنسان أن يصوم في هذا اليوم، ولا يجوز للإنسان أن يصوم اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وبعده ما يسمى بأيام التشريق الثلاثة، فلا يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام أو أن يصوم بعضها، فهذه الأيام يحرم على المسلم أن يصومها أو يصوم بعضها. أما فيما يتعلق بيوم الشك فمعنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء: هذا الحديث يحمل على من تعمد الصيام ليوم الشك، أما إذا كان يوم الشك موافقا لعادة من عاداته كالاثنين والخميس مثلا فإنه لا يكره ولا يحرم على المسلم أن يصوم هذا اليوم، لأنه ما تعمد الصيام في يوم الشك. وفيما يتعلق بيوم الجمعة فإنه يكره ولا يحرم للإنسان أن يفرده بالصيام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه وهي صائمة فقال لها في يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. فقال لها: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذا. فإذا الذي صام يوم الجمعة فإنه إما أن يكون صام يوم الخميس وإما أن يصوم يوم السبت، فإن لم يفعل هذا ولا ذاك فإنه يكره له أن يفرد يوم الجمعة بالصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بداية أيها الإخوة الكرام، إن هذه الجلسة جعلت لاستراحة الخطيب، فلا يسن لك أن تقوم برفع اليدين بالدعاء عندها، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. قال أهل العلم بأن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واختلف أهل العلم في المراد بالولي، والراجح أنه القريب، وقال بعضهم بأنه الوارث، وقال بعضهم بأن أي إنسان إذا صام عن الميت فإن هذا الصيام يجزئ الميت. وليعلم أن الولي إنما خص بالذكر في هذا الحديث، وهذا من باب الغالب، لأنه في الغالب لا يصام عن الميت إلا من قبل الولي. والولي أيضا هو مخير بين الصيام والإطعام، فإذا ماتت أمه مثلا وماتت عليها الصيام وقد استقر في ذمتها، فإما أن يصوم عنها هذه الأيام وإما أن يطعم عن هذه الأيام، وأن يطعم مسكينا لكل يوم أفطرت فيه، وهو مخير بين هذا وذاك. وهذا يستحب للولي، بل إن هذا من البر، وقال بعضهم بالوجوب، والصواب أنه يستحب للولي أن يقضي هذه الأيام أو أن يطعم فيها عن هذا الميت الذي استقرت في ذمته هذه الأيام. أيضا فيما يتعلق بالمرأة الحبلى أو المرضعة، إذا صارت المرأة عاجزة عن الصيام في نهار رمضان، وهذا ضابط هام، فإن المرأة قد يكون في مقدورها الصيام وهي حبلى أو وهي مرضعة فتتكاسل، وهذا لا يجوز، إنما هذه الرخصة جعلت للعاجز عن الصيام. فإذا كانت المرأة عاجزة عن الصيام في نهار رمضان لأنها حبلى أو لأنها ترضع، فلها أن تفطر ويستقر في ذمتها القضاء بعد رمضان. فإن عجزت عن القضاء لأنها ربما إذا وضعت فإنها ترضع، أو ربما إذا انتهت من الإرضاع أو من الرضاعة فإنها تصير حاملة، فإن بعض أهل العلم قالوا بأن القضاء يسقط عنها ويتعين في حقها الإطعام، وهذا من سماحة الإسلام، وهذا من يسر الدين، كما أخبر الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، في سورة الحج. أيها الإخوة الكرام، كذا فإن أهل العلم ذكروا بأنه يجب على المرأة إذا استقر في ذمتها القضاء أن تقضي، فإن أخرت القضاء بغير عذر شرعي حتى أتى رمضان آخر فإنها تأثم. وأفتى بذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن المرأة إذا تعين في حقها القضاء فإنها يجب عليها أن تقضي، فإن أخرت القضاء حتى أتى رمضان آخر فإنها تأثم ويجب عليها أن تتوب مع القضاء، وفوق ذلك أن تطعم. يعني إذا كان يجب عليها أن تقضي 3 أيام فإنها تطعم مسكينا عن كل يوم أخرت القضاء فيه بغير عذر شرعي. أما إذا كانت معذورة فلا بأس، وإذا عجزت مطلقا عن القضاء فإنه يعني يتعين في حقها الإطعام، وهذا من التيسير كما سبق أن بين وكما ذكر أهل العلم. أيها الإخوة الكرام، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، فهذا من سننه وهذا من هديه. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: يا عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف وتكاسلوا عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن قدم المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة أو العشر الأواخر من رمضان، فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فهو من السنن وليس من الواجبات، وإنما يكون واجبا إذا نظره الإنسان وأوجبه على نفسه. فإذا قال نويت الاعتكاف في مسجد من المساجد شهرا كاملا فإنه يجب عليه الوفاء بنذره. وقال أهل العلم: هل يجب عليه التتابع في الاعتكاف أم لا؟ إذا أطلق اللفظ وقال نويت الاعتكاف شهرا كاملا وما حدد وما عين، فإنه يجوز له أن يعتكف وفاء بالنذر على فترات. أما إذا قال نويت الاعتكاف شهرا كاملا متواصلا فيجب عليه الوفاء بنذره كما اشترط على نفسه. وليس من شروط الاعتكاف الصيام كما قال الفقهاء، ولكن شرطه التمييز. فمتى اعتكف الصبي وليس من المميزين فإن اعتكافه لا يصح، وسن التمييز هو سن 7 سنوات كما قال الفقهاء. وشرطه أيضا الإسلام، فمتى اعتكف الكافر فإن عمله يرد عليه كما أخبر الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويذكر الاعتكاف بإحدى هذه الأمور: إما بالحيض والنفاس أو الخروج لغير حاجة، وبالجنون، فإن المرأة إذا حاضت وهي معتكفة فقد بطل اعتكافها، وكذا إذا صارت نفساء، وكذا بالجنون، نسأل الله العفو والعافية. فإن الصائم إذا اعتكف وأصيب بالجنون فقد بطل اعتكافه وخرج من الاعتكاف. كذا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير حاجة. وقلت بغير حاجة لأن الإنسان إذا كان معتكفا وخرج للاغتسال أو خرج لشراء الطعام والشراب في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد فلا بأس، فهذا من الحاجات الضرورية. أما إذا خرج للبيع والشراء لغير حاجة أو خرج حتى لتشييع ميت أو لزيارة مريض فإن الاعتكاف يبطل بهذا الخروج. كذا فإنه لا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد، وهو جائز في المساجد 3 وفي غيرها من المساجد، وإنما يستحب للإنسان أن يعتكف في المساجد 3 في إحدى هذه المساجد لمزيد فضل، وهذه المساجد هي التي تشد إليها الرحال وفقط، وهذه المساجد هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة وفي غيرها من المساجد، ويستحب له أن يعتكف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج من معتكفه إلى صلاة الجمعة، وهذا على سبيل الاستحباب. وإذا خرج لغير حاجة فإن الاعتكاف يبطل بهذا الأمر. وفي هذا القدر الكفاية، أسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أكرم الأكرمين. اللهم رد الأقصى إلى ديار المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود الكفرة المجرمين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين أتباع السنة في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.